أن يجيب عقلا عن هذا. فيقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون تمر الردي دائما التمر الجيد، وهذا ربا فيه لا يحب. أما بنا العرية يجب أن يخلط الرطب بحيث تساوي التمر لو أكل، بمعنى أننا نخلط الرطب ونقول هذا الرطب إذا يبس صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به أم لا؟ لا بد أن يكون على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ربا الخبر إنما لكونه ذريعة إلى ربا النسبية، وذلك لأن ربا الخبر لا يمكن أن يقع بين متماسكين جنس وصف، بل لابد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل. فتتشوه النفوس إلى زيادة الدين إذا تأثر، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو تجوز لطيبة الصفة والنقص تجوز لرجعة الصفة، بل يجوز تلك الزيادة لزيادة المدة بتاخ وفاء. فترفق النفس من هذا إلى هذا، والنفس طماعة لا تتبين الشراء ولا تسمى مع حقيقة الورع كما في المتأخر. لذلك مستفى وقيل لا يجوز ربا الخبر ولو مع التقابل للمجلس. والذي يمكن الذي يمكن أن يقع عليا هو ربا الخبر، وتحريم ربا الخبر علمنا من التقرير وجدنا أنه إنما حرم لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسبية، فما حرم لكونه ذريعة فإنه مباح عند الحاجة. فإن قال القائل الفقير الذي لا يحتاج رهن عنده ما ضرورة إلى أن تشتري الرطب بالتمر؟ نقول ليس ضرورة، لأنه يمكن أن يعيش على التمر، لكن هناك حاجة يريد أن يتوسع يريد أن يتفكى تفكه الناس، فلهذا رفق له في العلية. وقلنا لا إنما حكم للسريعة يجوز للحاج كالعلية. وإلى هنا يكفي شرح ما تيسر من هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل. نعم. صحيح. نعم، النظر للنساء حرام سدا للذريعة. نعم، خوف الفتنة، فإذا احتج إليك الخطبة والمشهود عليها والمعاملة جاز. طيب العرية، إحنا ذكرنا في الأصل كالعرية، فما هي يا آدم؟ ما حضرت. نعم، يا الرطب بتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر من حاضر في الأرض ما أعرف. أين التحريم فيه؟ أين التحريم فيه حتى نقول أبيح؟ منصور